هذه بين أهل العلم أنها كلمة غير صحيحة، لأن طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، لأن السلامة لا تكون إلا مع العلم. السلامة ما تكون إلا مع العلم. يقول طريقة السلف أسلم، كيف تكون أسلم وهم عندهم علم كما يزعم هؤلاء؟ طريقة السلف هي الأسلم والأعلم والأحكم، وأما طريقة الخلف فلا يسلم منها إلا من اتبع طريق السلف، من سلك منهج السلف. أما من خالف منهج السلف فليس هو بالأسلم ولا بالأحكم ولا بالأعلم، بل هو ضال مضل. نعم.